وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا درسنا أيها الإخوة الكرام فيما تعودنا عليه في هذا الوقت وفي هذا المكان الطيب المبارك من بيوت الله عز وجل مع شرح العقيدة القيروانية للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني الملقب المالك الصغير. وآخر دروسنا في الخميس الماضي كان الكلام حول الأصل الأصيل والركن الركين، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. القضاء والقدر من الله عز وجل، سواء فيه كان حلوا أو مرا، خيرا أو شرا، لا بد أن تؤمن بهذا الأصل، وإلا لم يتم إيمان ولا صح. ولذا أتى بالفقرة هذه الإيمان القيرواني رحمه الله تعالى، قال: والإيمان بالقدر خيري وشري، حلوي ومري. بخصوص الخير في تقدير الله وفي ما أراده سبحانه وتعالى أمر ظاهر، فقضاء الله وفعله الخير كله. وأما بخصوص نسبة الشر فالمراد المقدر المفعول ليس في فعل الله شر، فمما خلقه الله فيه شر، مثلا خلق العقارب، خلق الحيات، خلق الثعابين، خلق الأمراض معنا. وإن كان من وراء خلق هذه الأشياء خير كذلك. وقلنا مراد الله نوعان، مراد الله نوعان، مراد لذاته ومراد لغيره. خلق جبريل مراد لذاته، خلق إبليس مراد لغيره معنى. خلق الله الخمر وحرمها، خلق الخنزير وحرم أكله معنى، عن هذه الخمر شر أم الخبائث معنى. وباب الشر مفتاح كل شر كما في الحديث، خمر الخمر مفتاح كل شر. تصور كده لو أن رجلا شرب الخمر وانتشر، ماذا سيفعل؟ يسب ربه؟ يمكن. يسب نفسه؟ يمكن. يسب أباه؟ يمكن. يقع بأخته؟ يمكن. معنى أن تعرفين الحديث الذي في سنن النسائي، لما امرأة من بني إسرائيل رأت رجلا صالحا عابدا ناسكا، فقالت: والله والله لا أغوين هذا الرجل. فأرسلت إليه خادمها فأمرته أن يقول له: إن سيدتي تريدك في شهادتي. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تكتم الشهادة. فسرع الرجل ومشى مع الخادم، فكان كلما دخل بابا أغلقته دونه قصر كبير، حتى وصل عند المرأة هذه فعرضت عليه ثلاثة أمور: إما أن يشرب الخمر كأس من الخمر، وإما أن يقع بها، وإما أن يقتل وليدا عندها، كلها جرائم. والرجل الأبواب دونه موصبة، لا يستطيع الهروب ولا الخروج ولا الفرار. أخذته على غرة رحيلة وخديعة ودسيسة. فقال الرجل في نفسه: أقل الأحوال أقل الشرور أن أشرب الخمر. فشرب الخمر فوقع بالمرأة وقتل الصبي، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، ومفتاح كل شر. والله سبحانه وتعالى لما نقول نؤمن بالقدر خيره وشره، الخير ظاهر بين واضح، طب الشر ده المراد الشر في المقدرات ليس في تقدير الله ولا فعله الشر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والشر ليس إليك. طب الحلو لي وهو لنفس الأمر، نفس الباب، نفس إيه؟ نفس الباب، نفس المعنى، نفس التخارج والجمع. وأنتم عندكم في بعض الأدعية: وقني شر ما قضيت. المقصود شر المقضي، ليس أن قضاء الله وفعله في شر، في إيه؟ في شر. إذا لا إشكال على هذه اللفظة في الأحاديث والروايات. ثم ما شاء الله من أمره، هل كلها شر محض؟ لا. كم من صحيح لا يعرف نعمة الصحة إلا بالمرض، وكم من رجل معافى لا يعرف نعمة المعافاة إلا بالابتلاء. طيب القصاص، لما احنا بنقيم الحد على القاتل هو بالنسبة له شر من جهة وخير من جهة أخرى، ففي الحدود كفارة، هذا أعلى أمر صح ولا لا؟ وعذاب الدنيا أهون وأخف من عذاب الآخرة. طيب عندما يرى الناس القاتل قد قتل، ها؟ طيب كم من واحد ينزجر؟ ها؟ ولكم في في القصاص حياة يعول الباب لعلكم تتقون. لما يد السرقة كده تعلق على باب المدينة، واللي داخل يشوفه واللي خارج يشوفه، ايش رأيكم؟ هيجرى؟ مش هيجرى؟ قلت لكم كنا في بلاد اليمن، فكان بعض الناس كده علمانيين معارض تطبيق الشريعة والحدود، كيف بقطع يد السرقة؟ الشعب كثير بقى يصير مقتول أجلي، هيشتغل ازاي بعد كده؟ هيشتغل ازاي؟ هياكل ازاي؟ يكتسب ازاي؟ ها؟ مش معقول ده، ايام ده بشاعة، يقول لك اقامة الحدود بشاعة. بشاعة ده الله ارحم بعباده، انت مالك انت؟ الله اللي شرع مش انت؟ انت تعلم ولا الله اللي يعلم؟ فدخل ده المعالي بالمعارض بسيارته سوق من الاسواق، وسيارة فخمة جدا. وبعدين وقفها كده على جنب ركنها، واخد المفتاح راح يشتري البضاعة، واخد له ساعة ساعتين رجع ما حصلش السيارة. قال دين الله، ان السرق هذا يستحق يتحز من هنا، من هنا مش من هنا. انتوا بقى ولكم في القصاص حياة يوم الألباب. تصور انت كده راكب سيارة احدث موديل، قلت والله الصفا موديل عجيب منه حاجة، اضطريت جاء واحد سرقها ومشي. انت لو تشوفه ومعك مسدس ممكن ترش، شو ازاي؟ طيب ايهما ارحم؟ الله ارحم بعباده واعلم، الا يعلم من خلق ولطيفه الخبير. فالان قال الايمان بالقدر خير وشر، حلوي ومره من الله تعالى، كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الامور بيده، ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه. وفي المرة الماضية ذكرنا ايه مراتب القدر الأربع صح؟ ذكرنا العلم، الكتاب، المشيئة، الخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. من حفظ البيت؟ علم خلقه وهو إيجاد وتكوين. أقول الإمام ذكر هنا بارك الله فيكم ثلاث مرات دي. ثلاث مرات علم قال علم كل شيء قبل كونه ما شاء الله كان وما لم يكن لم يكن علم تقدير ومقادير الخلائق معنا قبل أن توجد ها أول ما خلق الله القلم قال له ايه اكتب فقال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف سنة وسبق معنا قال علم كل شيء قبل ايه كونه القدرية الغلاة أنكروا العلم السابق وكفرهم العلماء بهذا الذين هم أصحاب وأتباع معبد الجهني وكانوا في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم وفزع الفازع من بلاد العراق إلى بلاد الحرمين فوفق لهم عبد الله بن عمر فأول ما سألوه عن هذه الطائفة وما أحدثوه في الدين وأنهم يتكفرون العلم ويقرؤون القرآن لكن بارك الله فيكم ما دخلوا البيت من بابه ولا وضعوا الأمور في نصابها فانحرفوا وضلوا وزروا عن الطريق ففي نهاية الحوار قال عبد الله بن عمر والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد دخله ما قبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر أخبرهم أني براء منه أني بريء منه وهم براء مني وساق الحديث سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان وهنا بارك الله فيكم الإمام القيرواني عمل إيه ذكر العلم علم كل شيء قبل كونه جميل وجرى على قدر وبعدين أهل الذي يضد العلم ما الذي يضد العلم الجهل من ناحية والنسيان من ناحية أمران يضدان العلم لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل يعني لا يجهل لا يجهل شيئا مضى أو في الأزل ولا يجهل شيئا مستقبل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما بين أيديهم فيما يستقبل وما خلفهم بالسابق فيما مر علمتم يا أخوة قال علم كل يعلم الكليات والجزئيات يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف يكون من يحفظ الأبيات التي قال الشافعي له أربعة دنانير ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن خلقت العباد على ما علمت فبالعلم يجري الفتى والمسن على ذا مننت وهذا أعنت وهذا خبلت وذا لم تعن فمنهم شقيق ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن ها خبرونا بالأبيات ذكرونا بهذه الأبيات محمد شن محمد يوم ما شئت كان وإن لم أشأ ما شاء الله كان وما لم يشأ ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت أنا إن لم تشأ لم يكن واضح جدا البيت ما شئت كان وإن لم أشأ يعني أنت لو تريد شيئا والله لا يريد ليكون والله لو أردت شيئا وأنت لا تريده سيكون معنا وسنتكلم إن شاء الله عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية إن شاء الله في هذا المبحث وهذا الدرس معنا ما شئت كان وإن لم أشأ شوف كلام الشافعي كلام بسيط ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن أهم شيء بيت هذا أهم الأول بيت الأول أهم حاجة اربطوا عليه وركزوا عليه وما شئت إن لم تشأ لم يكن ما شئت كان التاني الأولى مفتوح طب وما شئت في السطر الثاني مضمومة هتفرط من دي وهتفرط من دي إذا فرقت بين دي ودي استقام لك المعنى عرفتم؟ طيب، قال علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه، يعني إلا وقد قدره وقضاه وعلمه. لا يخرج أحد عن علم الله سبحانه وتعالى، لا تخرج ذرة في السماوات والأرض عن علم الله، ولا تخرج ذرة في السماوات والأرض عن إرادة الله، خلافا للمعتزل. انتوا عارفين قصة الأعرابي لما جاء عند عمرو بن عبيد وقال يا إمام، بيعتبروا إمام وبجلسة العلم كده في حلقة العلم، وقال إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها عليه. فاتجه عمرو بن عبيد استقبل قبله وأراد أن يدعو يخدم الرجل الأعرابي، بس بطريقة الاعتزال مش بطريقة أهل السنة والجماعة. فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها عليه. فقال أعرابي لا حاجة لي في دعائك، أنت من تشفى الطين من تشفى بيقول إيه؟ لا حاجة إليه، الأعرابي على الفطرة. قال لما؟ أبو عمرو بن عبيد يقول له لما أنت بتقول ليش؟ قال لأني أخشى أنه يريد أن ترجع فلا ترجع، حيث أنه لم يرد أن تسرق فسرق أو فسرق. أنا أخشى، أنت بتقول الآن اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرق، اللهم فرض عليه. قال لا حاجة لك في دعائك، لأني أخشى حيث أنه لم يرد أن تسرق فسرقت، أخشى أنه يريد أن ترجع فلا ترجع. شو السؤال بفقه وفطرته وبساطته، إنما تعقيد بقى المعتزلة وفلسفة المعتزلة هي التي ضيعت الدنيا أصلا، وهي التي أفسدت عقائد المسلمين. معنا يا إخوان، فغلبت إرادته كل الإرادات، وفاقت مشيئته كل المشيئات. فالآن احنا اتكلمنا على هذه المسألة الحصة الماضية، وبس نشير إليها إشارة الآن، كيف أن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشيء كونا ثم يعاقب عليه العبد. ما فيش أي تعارض، لأن العبد بارك الله فيكم خلط الله فيه إرادة جازمة وقدرة كاملة، عنهما تصدر أفعال العباد. الآن لو أنت ما عندكش قدرة هتصلي إزاي؟ لو أنت ما عندكش قدرة على القيام هتصلي إزاي؟ أنت قدرة هتضطر تصلي وأنت جالس، لو تصلي وأنت مضطجع مثلا. ولذلك الإنسان معذور إن لم يستطع أن يصلي قائما جلس. طيب عنده قدرة وما عندوش إرادة، هيصلي إزاي؟ وهينو إزاي؟ وهيصوم إزاي؟ وهيزكي إزاي؟ مفيش. المصلي ده لابد عن قدرة ولابد عن إرادة، المزكي نفس الأمر، الحاج الذي يحج نفس الشيء، وهو الفاعل لهذه الأعمال القائم بها يثاب ويعاقب، يثاب وإيه؟ ويعاقب. وأنا قلت لكم المعتزلة قالوا إن العباد يخرقون أفعالهم، يعني الملائكة تخرق أفعالهم. شوف إزاي؟ شوف الضلال الواضح البين. الأنبياء يخرقون أفعالهم، والله لا يخلق أفعاله. أتباع الأنبياء والمرسلين يخلقون أفعاله، العصاة يخلقون أفعاله، الفساق يخلقون أفعاله. فهذا الكلام بارك الله فيكم أثبتوا خالقين مع الله، ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. قالوا فأفعال العباد، قلت ما من خالق غير الإله الأمجد. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، الإرادة كلها لله سبحانه وتعالى، ما في شيء في الكون لا تقديم ولا تأخير إلا بإرادة الله. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، لو لم يرده كان نقصا، يعني لو في شيء يقع في الكون من غير إرادة الله لكان إرادة العاصي تغلب إرادة الله. لو لم يرده وكان، يعني ووجد، كان هنا تامة كاملة، يعني ووجد ووقع، يعني أنا لكان مقصة سبحانه عن أن يعجزه الراضي. الراضي من هو بقى؟ العاصي الفاجر. معنا الأبيات مرة ثانية لمن؟ أبو الخطاب الحنبلي صاحب الأبيات هذه في الدارية، دارية أبو الخطاب معروفة مشهورة من عقيدة. معنا يقول قالوا فأفعال العباد، من اللي قال؟ المعتزلة بنقص أهل السنة. قالوا فأفعال العباد، قلت ما من خالق غير الإله الآه الأمجاد. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الإرادة كلها للسيد، الإرادة كلها لله، لو لم يرده وكان كان نقص سبحانه عن أن يعجزه الراجع. اللي سريع منكم يملينا ويخرج. ها بسم الله. اللي سريع منكم تعرفين الوصية المعروفة؟ ها؟ ايه بتقول ايه الوصية؟ اخبرنا شيخنا الجناني عن ابي لي صاحب الخطابة اسرع اخي العلم في الثلاثة، الاكل والمشي والكتاب. ها هنسرع؟ يلا بسم الله. قالوا فافعلوا العباد، قلت ما من خالق غير الاله الامجد. ها؟ ما من خالق غير الاله الآه الامجد سبحانه وتعالى. قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الاراده كلها ايه؟ السيد، لو لم يرد وكان كان ايه؟ نقيصا سبحانه عن ان يعجزه الراجي. انا اسالكم سؤال ده. طب الابيات اول وبعدين نشوف المثال اللي اسالكم فيه. ها اللي كتب الابيات خليجي على اخوان. انت مش هتسمع؟ ها من اللي كتب؟ قالوا فافعال العباد، قلت ما من خالق غير الاله الامجد. خلاص؟ قالوا فهل فعل القبيح مراده؟ قلت الاراده كلها للسيد. هذا البيت الثاني. البيت الثالث، لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن ان يعجزه الراضي. الراضي ولا العاصي؟ او الكافر؟ انا اسالكم سؤال الان. سبحانه عن ان يعجزه الراضي. كفر ابي لهب، ها اراده الله ولا ما اراده؟ كونا قال لا اراده ولا لا؟ ولا في حاجه بيكون كفر عن اراده الله؟ طيب كفر ابي جهل، ها اراد الله كونا. نعم. والايه من يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. في الايه هذه معنى يا اخوان؟ طيب كفر ابي لا ابي جهل، ها اراده كونيه ولا اراده شرعيه؟ اراده كونيه. انا طب ايمان ابي بكر الصديق، ها اجتمعت فيها الارادتان، الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. الاراده الشرعيه يلزم منها محبه الله ورضاه على الشيء، والاراده الكونيه لا يلزم منها ولا بد ان تقع. اذا في فوارق، وبدانا نفرق بين الاراده الكونيه والاراده ايه؟ طب انا اقرا عليكم بعض الايات. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ها شرعيا احسن. تمام. يريد الله ان يخفف عنكم، وخلق الانسان ضعيف. يريد الله ان يخفف عنكم شرعيا. طيب بارك الله فيكم. يريد الله ان يتوب عليكم، ويريد الله ان يتوب عليكم شرعيا. معنا؟ طيب الايه بقى على الكونيه ذكرناها من قبل، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يسقط. فمن يفرق لنا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ ها الإرادة الكونية لابد أن تقع سواء كانت خير أو شر. خلاص. طيب الإرادة الشرعية لا يلزم أن تقع. أراد الله إيمان أبي لهب وقع؟ لا. أراد الله إيمان أبي جهل وقع؟ لا. أراده شرعا صح، لكن أراده كونا لا. لو أراده كونا لا. ها بدأت تفرقوا من المسألتين. طب الإرادة الكونية يلزم منها محبة الله عز وجل، والإرادة الشرعية يلزم منها محبة الله عز وجل. الجهمية والمعتزلة ضلوا ليه؟ لأنهم خلطوا ديك دين وانتهجوا ما نهجه المشركون. لو شاء الله ما أشركنا، شو ازاي لو شاء الله ما أشركنا، والله سبحانه وتعالى جعلوا المشيئة ما دام شاء الشيء، شاء الشيء ووقع، إذا يحبه ويرضاه، والله سبحانه وتعالى قال: ولا يرضى لعباده الكفر وإن يشكره يرضه لهم، يرضه لهم، ولا تزر وازرة وزر أخرى. عرفتم فيصل المسألة؟ إذا الآن المؤلف ذكر أول حاجة عدد من المرات العلم معنا، وهذا ذكرناه من قبل، وذكر بارك الله فيكم المشيئة وسنتكلم عنه، وذكر الخلق وبقي أمر الكتابة على ما أرى وسننظر، وذكر ثلاث مراتب وبقيت مرتبة لم يذكرها. طيب أيضا دائما ركزوا مع شبهات المعتزلة والرد عليها، وقد ذكرنا بعضها من قبل، وذكرنا أيضا بعض شبهات الجبرية. عندنا قلنا المعتزلة قدرية، يقولون أن العبادة خلقون أفعالات معنا، وقلنا انقسموا فرقتين، فرقة تقول العبد يخلق الشر والخير، وفرقة تقول لا، الخالق يخلق الخير ولا يخلق الشر. المعتزلة فرقتان باعتبار خلق أفعال العباد، فرقة تقول العبد يخلق الخير والشر، وفرقة قالت منهم قتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب أحد الرواة المشاهير الحفاظ أوعية العلم والحديث، كان يقول الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، يريد أن ينزه الله. ولذلك كان الإمام الذهبي يقول كان قتادة يصح به، يقول بالقدر ويصح به، سامحه الله، يقول كده الإمام الذهبي سامحه الله معنا. فدخل مرة عبد الجبار المعتزلي على أحد العلماء، فقام عبد الجبار المعتزلي ينبط بالكلام بالتعبير البلدي بقى كده، يغمز بكلمة، فقال عبد الجبار: سبحان من تنزع الفحشاء. شوف الكلمة دي ايش رأيكم؟ ها؟ أنت أول ما تسمعك قلت ده الراجل ده كويس. سبحان من تنزع الفحشاء، وشوفها بس هو عايز يريد حاجة، يريد حاجة: إن الله لا يخلق الشر ولا يخلق المعاصي. خدوا بالكم، سبحان من تنزع الفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، مش ده القرآن؟ طيب العالم الثاني فهم الكلمة على طول، هو متجه فين؟ هي أرض جو ولا أرض أرض، ولا تروح فين ليه؟ ما فاتنا في مشكلة تانية عاوز. فقال العالم الثاني بقى شوف عشان تعرفوا فقه المسألة: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. شوف ازاي بقى، فهمتم الرد هذا؟ سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، الطاعة والمعصية تقع في ملكه بمشيئته. فقال عبد الجبار أيضا فاهم، عبد الجبار كبير معتزل، قال: أيشاء ربنا أن يعصر؟ شباب أيشاء ربنا أن يعصر؟ فرد عليه الثاني وقال: أيعصى ربنا قهرا؟ يعني في حد يرغمه؟ في حد يجبره؟ في حد يضغط عليه؟ ها؟ شوف ازاي، أشاء أيعصى ربنا قهرا؟ قهرا؟ وفي حد يكره ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى هو القوي، هو الغالب، غالب على أمره. ازاي؟ فقال، شوف عبد الجبار برضه في المحاورات عنده ذكاء، لكن ما كل ذكي يوافق للحق. كم من ذكي ضل الطريق؟ كم من فيلسوف الحق؟ كم من لبق ما نفعته لبقة ولا تصح؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن من علي الهدى وقضى علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ شوف بقى أو شوف يعني من خصم القدر. أرأيت هل يجوز لي أن أخصم القدر؟ لما هديت فلان وأضللت فلان؟ شوف إزاي بقى رد عليه. شوف الكلمة جميلة جدا. قال إن منعك ما هو لك فقد أساء. الهداية بيد من بقى؟ والغواية ملك لله. إيه؟ إن منعك ما هو لك فقد إيه؟ حشوك. وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. وشكل ما عرفش اللي يروح معاه هنا ولا عرف يروح هنا. انت عرفت المرحلة الأولى قال له ايه؟ قال له ايه؟ سبحانه من تنزع المحشاء. والثاني فيهم على طول هو عايز يقول ايه؟ ومغزاه ايه من ورا كده؟ كلمة حق وريدة بها بطل. هو فهمه عارفه كويس درسه. عقيدة المعتزلة دي بتغلي تغلي في قلوبهم كده. ما يسكتوش منها، لازم ينشرها هنا ولازم ينشرها هنا. قابل فلان لابد يعبي له يعبي أذنه. وقابل فلان وقابل هنا ومجموعة وعمل اجتماع هنا واجتماع هنا والسهرانين الليالي ها يبثون هذا الفكر الاعتزالي الذي اليوم مدرسة العقلية المعاصرة المدرسة التنويرية المدرسة الإصلاحية يسموها تريد أن تعيد فكر الاعتزال مرة أخرى من جديد. ويقولون هذا فكر تجديدي تجديد فكر الاعتزال. اليوم في رؤوس كده رموز على الساحة المصرية وفي غير مصر وغير مصر يريدون أن يعيدوا فكر الاعتزال من جديد. وبيعتقدون أن المعتزلة هم الإصلاحيون وأهل التنوير وأهل التجديد. أنتم فهمتم الحوار هذا؟ ها؟ من يعني يعرض لي الحوار هذا؟ الواقع قالوا سبحانه من تنزع عن الحشاء. إذا فهمنا الحوار فهمنا عقيدة المعتزلة وفهمنا عقيدة أهل السنة والجماعة. فهو يقول إيه؟ يقول سبحانه من تنزع عن الحشاء. قالوا قال له إيش؟ سبحانه من لا تعبدك إلا ما يشاء. رد قال أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال أيعصى ربنا قال. فقال له أرأيت من عني الهدى وقضى عليه بالردى يعني بالضلال ها؟ قال إن منعك ما هو لك. لأن الظلم معناه إيه؟ منع صاحب الحق حقه هو ده الظلم صح؟ نعم. لكن انتم لابد تستحضروا ثلاثة أشياء ها؟ الإيجاد الإعداد الإمداد. هذه أمور ثلاثة الله سبحانه وتعالى إن أرادها في شخص كان من المؤمنين الصادقين أو إيجاد إيمان أبي بكر وجد ولا ما وجد؟ طب إعداد أعد ولا ما أعده؟ أمد ولا أمد ما أمدوش؟ إذن في إيجاد في إعداد في إمداد كلها اجتمعت في هذه البسيطة. شو إزاي بقى؟ هاي أبو لهب أبو جهل هل أوجد إيمانه؟ لا. هل أعده لها؟ ما هو أمسك عنه. ما هو من أراد الله توفيقه يعطيه، من أراد غوايته ها يمسك عنه يمسك. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يعطي من يشاء ويهب من يشاء ويمنع من يشاء. ما تقولوش ليه بقى؟ لكن في المقابل وأما ثمود فهديناهم بين لك فاستحبوا العمى على الهدى. ولا ما استحبوش؟ استحبوا مالوا مالوا بأنفسهم إلى العمى عن الهدى. إذا من الذي يعاقب بقى؟ وهديناه نجدين فإما هداك بين لك أرسل لك الرسل أنزل الكتب فماذا ترك لك من حجة؟ ليس لك حجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلا تحتج بالأقدار على المعاصي التي تأتيها، وإنما تحتج بالأقدار على المصائب والبلايا التي تصيبك. أما المعاصي فلوم نفسك ولا تلوم المطايا، لا تلوم بالأقدار وتخاصم الأقدار. وجاء المشركون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخاصمونه في القدر، فنزل قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإذا حفظتم الحوار هذا إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته. عرفتم؟ فمن هداه الله فبتوفيقه سبحانه وتعالى، نعم، وإرادته وتسديده. ومن أضله الله فقد خذل. ومعنى خذلان الله له أن يمسك عنه الإيجاد والإعداد والإمداد. ولذلك كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا تكلني، شوفي دي مهمة جدا، ولا تكلني، لأنك لست غنيا عن الله بل أنت محتاج فقير إليه في كل لحظة بل في كل طرف عين. ولا تكلني إلى نفسي طرف، لأنه ممكن يأكلك إلى نفسي طرف عين، تضل تزيل تنحرف تعمل مصائب تفسد تهلك الحرث والناس في غمضة عين. فاللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. طيب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وبك أحاول، هذا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام معنا. وكان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو تقعد تتدبر معناها كده فعلا تشعر انك فقير والله هو الغني، تشعر انك ضعيف والله هو القوي، تشعر انك لا تستطيع ان تدبر شيئا والله المدبر. لولا تدبير الله لنا لفسد العقل وانحرف، لولا إرادة الله، لولا هداية الله، اللهم لولا انت لديك ولا تصدقنا ولا صلينا. الله يعينك على فعل الطاعات والصلاة والزكاة والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، ومع ذلك يثيبه. ولذلك لا حول ولا قوة إلا لا حول. إيه معناها؟ قال العلماء يعني لا تحول من معصية الله إلى طاعته إلا بتوفيقه، ثم تاب عليهم ليه؟ الله أكبر، الله هذا، وانت انت تستطيع تتوب من عند نفسك كده بس؟ لا، انت ما تتوبش الا اذا تاب الله عليك. لا حول هي كده، خليكم دائما عايشوا مع هذا الخوف، هذه الكلمه، هذا الذكر، هذا الدعاء الجميل الذي يحتاج منا ان نقعد نتدبره سنوات. لا حول ولا قوه الا بالله. كان الشيخ الاسلام ابن تيميه يقول يحمل بها الافقار ويرفع بها الاهوال. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كان بيرضينا دايما وهو في السجن، لا حول يقعد كده يرضينا ويتدبر فيه لا حول ولا قوة إلا بالله. ده حديث متواتر، حديث فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، حديث متواتر وفي إعرابها 15 وجه، في إعرابها بس 15 وجه لا حول ولا قوة إلا بالله. كان الشيخ يشكي زمان يقعد يتحدى الناس العرب والعجم، تعرفوا لا حول ولا قوة إلا بالله معنا؟ لو تعرفوها صح أنا أعطيكم جائزة. يتحدى على مستوى العالم الإسلامي وغير الإسلامي في خطبة، كلمة عظيمة الناس قالوا فهم ولا فات في بيانها شرحها وفوائدها وفضلها والأحاديث التي وردت فيها وفي إعرابها لا حول ولا قوة إلا بالله. تقعد كده تفكر فيها فعلا تشعر أنك لست بشيء أمام قدرة الله، أمام هداية الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نعم، دائما تذكر أنك محتاج فقير إلى الله، والله الغني وأنتم الفقراء. نعم، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. طيب الآن بارك الله فيكم، نرجع مرة ثانية العرف منكم الحوار بين عبد الجبار المعتزلي والعالم ذاك الذي نشب إليه الكلام إن شاء الله يتضح له أشياء كثيرة معنا يكون بركوا. فتعالوا بنا نشوف كده. قال علم كل شيء قبل كونه فجرى على قبله لا يكون من عباده قول ولا عمل صح إلا حتى يا إخوة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث حتى العجز والكيس بقدر. شوف انت كده هو ما تعملش كده تحك رأسك إلا وده مكتوف إلا في المحفوظ. نعم مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض. كم من واحد يروح أرض كده ما لوش فيها لقى ولا جمل ولا حاجة وتأتي منيته في تلك. كم من واحد يهاجر وتأتي منيته في تلك الأرض التي هاجر فيها. وعلى فكرة من مات في أرض غير أرضه كتب له من تلك الأرض إلى مكان مولده في الجنة خطوات وأجر. شوف بقى الفضل المهاجر وليش اللي الصحابة هاجر؟ ما الهجرة مش هينة تظن الهجرة سهلة. الهجرة مش سهلة أنت تترك الأحباب والأصحاب والخلان والوطن والبلاد والمال والمتاع وتخلي ده كله وتسافر وتهاجر ابتغاء وجه الله. إذا مات ذاك المهاجر في الأرض يكتب له في الحديث ها من المكان الذي مات فيه إلى موضع مسقط رأسه أجر وثواب في الجنة له كده مساحة كبيرة في الجنة. شوف بقى ما تقوليش بقى ده مع مرض الصعيدي ولا مع مرض روكسي ولا مع مرض مدري في بيع مدري في باب شعوب ولا في شارع حد ولا في الثاني ده راحوا بيكم ده ها؟ لا ده بارك الله فيكم في الجنة. وانتوا عارفين الرجل المؤمن ده صوته أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها كده هو صوت أحدكم يعني الصوت هيكون كده حاضرة كده في الجنة خير من الدنيا والآخرة. شوف كم رطبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. فالأمر عظيم جدا. أنا يعني دائما كم من إخوة يقولون لي لماذا لا تدرسنا أو تدرس الإخوة مثلا كتب في التربية. أنا أعتقد أن تدريس العقيدة مع ربطها بالأمور السلوكية هذا تربية في ذاتها وترقيق وتزكية للقلوب في ذاتها معناه. فكم من واحد يدرس المعتقد بس بطريقة لا يربطها بالآثار المسلكية معناه. أنا اعتدت أن أدرس كتب العقيدة مقصود منها التربية تزكية معناه ترقيق القلوب ربط العباد بالله سبحانه وتعالى. بهذا نعرف ثمرة كتب العقيدة ودروس العقيدة. بارك الله فيكم. كم من شخص يقول لي ما بتدرس كتب تربية؟ طب وهل العقيدة إلا تربية؟ وهل العقيدة إلا تزكية؟ وهل العقيدة إلا تصفية لما يشوب القلوب من أمراض وأدواء؟ بلى فيها الدواء فيها العلاج فيها الشفاء ولله الحمد. لو أنا أقرأ لكم الكلام المؤلف إيش فيه؟ مشينا خطا كتبت عليه ومن كتبت عليه خطا مشاه ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. معنا بارك الله فيكم. طيب يقول علم كل شيء قول كونه فجرى على قدره لا يكون من عباد قول العمل إلا وقد قضى وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما تيجي لنا حاجة وجهة ألا تمجد يعني تعالى قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. بل إذا ذكر إيه العلم طب تعال شوفوا بقى المشيئة، يضل من يشاء فيخذله بعدله. إذا بارك الله فيكم، ليس للكافر، ليس للعاصي، ليس للغاوي أن يخاصم الأقدار فيقول أعطى فلان الهداية وأنا غويته. أنت ما غويت أول شيء إلا بميلك واستحبابك للغواية، وإلا قد بين لك محاسن الهداية ومفاسد الغواية ومضارها بينت لك على ألسنة الرسل والأنبياء وجاءت في الكتب المنزلة، فما ترك لك حجة، فكيف تخاصم الأقدار؟ والله سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا تخاصم الأقدار وعاتب نفسك ولوم نفسك. قال هنا يضل من يشاء فيخذل بإيه؟ بعدله. شوف ازاي بقى. طب ويهدي من يشاء، هدى أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن نورين وعلي أسد الإسلام وسيف الله والصحابة والمؤمنين والصالحين وأهل الديانة، هداهم بفضله. فالعباد يتقلبون بين عدله وبين إيه؟ فضله. معنى إخوة، أنت الآن لو معك 100 جنيه خرجت أعطيت لواحد وهو ماشي كده 50، ومرة واحد ثاني أعطيته 10، مرة واحد ثاني أعطيته 15، فاش بقى أنت أعطيته 10، يقول لك ليش أنت أعطيتني 50؟ اشمعنى أنت بتعطيه 50 وليه تعطينا 10؟ الله يا أخي، المواساة لازم منها المساواة. المواساة أنت بتواسي ده، ليش تستحق 50 وليش تستحق 10؟ تستحق 20، ما تلومنيش. لأن المئة دي هي ملكي. أنا أتصرف فيها كما أشاء، أعطي ده 50 وأعطي ده 10 وأعطي ده 15، لأن المواساة لازم منها إيه؟ المساواة. المساواة. حفظتوها دي؟ المواساة لازم منها إيه؟ المساواة. معنى ولا لا؟ فالآن الله سبحانه وتعالى هدى أقواما وخذل الآخرين. طيب. طيب لما خذ الآخرين خذلهم بعدله وقسطه وحكمه وحكمته، ولا ظلما لهم؟ وما الله يريد ظلما للعباد، وما ربك بظلام. هذا اختصار المسألة، ولا الكلام فيها طويل جدا، واللي فيها مؤلفات. كما قلت لكم أحسن كتاب وأيسره هو كتاب شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوجاهي، الجامع الصحيح في القدر، مجلد جمع فأوعى في هذا الكتاب. بارك الله فيك. من وصل إليه، من نالت يده، فإنه وصل إلى علم جامع. لو مشى إلى الصين ليحصل على هذا الكتاب ما كانت رحلته ضائعة. نعم، مما يشد إليه الرحال أن تحصل على هذا الكتاب. نعم يا إخوة، هذا الكتاب الذي جمع فيه الشيخ فأوعى باب القدر بكليته بمراتبه بجميع مباحثه ومسائله وفروعه وما يتعلق به، وفي الأخير ذكر إيه؟ ثمرات القدر، وسأذكر لكم إن شاء الله ثمرات القدر ونكتبها واحدة واحدة. بس خلونا نشوف المؤلف عمل إيه. قال وقد يقول هنا يضل من يشاء، إذا المشيئة هي ذكر المشيئة ولا لا؟ العلم أو الحاجة وبعدين المشيئة، صح؟ قال فيخذله بعدله، يضل من يشاء يخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه إيه؟ بفضله. طيب، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه. طيب، وانتم عارفين التقديرات إيه؟ 5، صح؟ تقدير أزلي، صح ولا لا؟ عدوا معي تقديرات، تقدير أزلي، صح؟ طيب، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة لما خلق الله القرآن، صح؟ حديث عبد الله معه. طيب، وكان عرشه على الماء. طيب، تقدير عمري يؤمر ب4 كلمات، صح؟ طيب، بكتب رزقي وأجله وشقي أو سعيد وعمل، صح؟ طيب، تقدير سنوي فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين، صح؟ ليلة القدر تقدير سنوي. طب تقدير يومي، ها؟ تقدير ميثاق، تقدير ميثاق لواء أخذ في الميثاق، آية الميثاق 4 الآن، 5 بقى تقدير يومي. دليله كل يوم هو في شأن، يسأله من السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. طيب الآن قال وقدره وقدره من شقي أو سعيد، أو قدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملك ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء. المرتبة الثالثة إيه بقى؟ الخالق. معناه ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، خلق أعمالهم، والله خلقكم وما تعملون، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. الآجال محدودة والأرزاق مقسومة، لكل أجل كتاب. معناه طيب هل ممكن أن الأجل يزداد؟ ممكن بالأعمال الصالحة، وهذا قول جماهير أهل العلم أن العمل يزداد حسا، عفوا أن الأجل يزداد حسا. ليس المقصود فقط أن يزداد معنوية، أمر معنوي، معنى يا إخوان يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. طيب وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في الكتاب. طيب إذا ممكن العمر ينقص وممكن العمر يزيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره وليصل رحمه. وفي الحديث الآخر إن حسن الجوار وصلة الأرحام يزيدان في الأعمار ويحمران الديار. مش ده موجود وبنشوفه بعيوننا ولا لا؟ طب إيش رأيكم؟ آدم عليه السلام مش عمره 1000 سنة وده موجود في اللوح المحفوظ؟ قال يا ربي من هذا الذي فيه ضوء بين عينيه؟ قال هذا ولد داود. قال كم عمره يا ربي؟ قال 60 أو 40 في رواية. قال يا ربي خذ لي خذ له من عمري يكمل 100. إذا في زيادة يا ربي. في صحيح ابن حبان معنا يا إخوان الحديث في أذن؟ تمام أذنه إن شاء الله نكمل الدرس. الكتابة لم يذكرها لمراعاته الاختصار في كتابة المقدمة. هذه المقدمة لرسالة فقهية لكتاب فقهي معنى يا إخوة، فاختصرها. لكن احنا تكلمنا على أمر الكتاب ثابت في الكتاب وثابت في السنة، أنا هو لخصناه في البيت، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وإيجاده وتكون. طيب الآن خلونا نأخذ ثمرات الإيمان. تكلمنا أيضا بارك الله فيكم على التقدير، الخمسة أنواع التقدير، صح ولا لا؟ إيش هي؟ تقدير الأزل قبل أن نأخذ السماوات والأرض، تقدير يوم الميثاق، ها، تقدير العمر، تقدير السنوي، تقدير اليوم. طب تعالوا نشوف ثمرات الإيمان بالقدر عشان برضو نتشوق لدراسة هذا الأصل والتعمق فيه وفهم حق الفهم. واحد من ثمرات الإيمان بالقدر والقدر، أول شيء يا إخوة صحة الإيمان. صحة الإيمان قبل كل شيء، لأن الإيمان ستة أركان، أليس كذلك؟ الإسلام كم ركن؟ خمسة. الإحسان كم ركن؟ ركن واحد. طب الإيمان بالله كم ركن؟ الإيمان بالله بس أربعة. خلاص عشان ما نغلطش هنذكرها بالله، ممكن نروح كده سكت دي ونسخف شيء ولا حاجة، ولا نتخلف وننسى المعلومة دي، تمام؟ فالإيمان بالله كم ركن؟ أربعة. إيمان بوجوده، ها؟ إيمان بالربوبية، إيمان بالألوهية، إيمان بالأسماء. خلاص؟ طيب شوفوا بقى من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر، بعد ما قلنا صحة الإيمان قبل كل حاجة، الرضا واليقين. سبحان الله، لما تؤمن بالأقدار، ها، وقد حلت مساحتك مصيبة، ترضى بقضاء الله وقدره. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. شوف لما يصاب الإنسان في حبيبه، في ولده، لا قدر الله، عفانا الله، لما يؤمن بالقدر يأتي المصيب، المصاب هذا على صدره وعلى قلبه كالثلج، برد اليقين أو الرضا واليقين. إذا أول حاجة أنا أختصر عشان ما نطولش، لأن لو قعدنا نشرح كل ثمرة هنطول جدا. إذا الأول إيه؟ الرضا واليقين، ها؟ الثاني الاستغناء بالخالق عن الخلق، لأن الله عز وجل بيده مقاليد الأمور وبيده الخير والشر. معناه من شاء الله سبحانه وتعالى يغنيه، من شاء الله عز وجل يعافيه، من شاء الله عز وجل يعليه، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزل إلا بقدر معلوم، وأن إلى ربك إيه المنتهى. أنت عايز الله يفتح عليك في العلم، وأن إلى ربك المنتهى. طب عايز الله يفتح عليك في الرزق، وأن إلى ربك المنتهى. أنا تعلم في الحديث الذي في صفة النزول في الثلث الأخير من الليل أن الله سبحانه وتعالى يقول في بعض الألفاظ: هل من مسترزق فأرزقه؟ شو ازاي؟ وإحنا ما شاء الله لا يمين الله. هل من مستمنح فأمنحه؟ في بعض الروايات وإحنا أفنى أحاول محتارين، يا ترى من سيكون في الفترة المقبلة؟ محتارين. لما يقوم الناس دول إلى الله، يرجعوا إلى الله رجال ونساء، يقوموا الله مثنى وفرادى، ثم تفكروا، يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والله لو تاب المجتمع إلى الله لحل الله الإشكال هم فيه، ولن دفعت الأزمات، ولن كشفت الكروبات. الله ينزل في الثلث الأخير: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل هل هل هل سبحان الله. والناس في غفلة إلا من شاء الله إلا الله. نقول الثاني إيه؟ الاستغناء بإيه؟ استغنى بالله دائما. وليش النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم عبد الله بن مسعود بن عباس: يا غلام إني علمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، اعرف اتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، احفظ الله يحفظ. سبحان الله. احفظ الله تجد اتجاهك. سبحان الله. قواعد قواعد بيغرسها النبي عليه الصلاة والسلام ويغرسها في نفس عبد الله ابن عباس الغلام اللطن الفهم الذي كان هو ترجمان القرآن وحبر الأمة فيما بعد، علمه هو صبي صغير، نبعت هذه البكرة نبعت وأثمرت، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم علمه التأويل وفقه في الدين، نفعته هذه الدعوة، بذر فيها هذه البذرة، علمه هذه المبادئ. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف في المقادير لفهم القدر كله. شوف الثاني ايه، اول حاجه صحه الايمان، يصح الايمان بايمانك بالقضاء والقدر. الثاني الرضا واليقين. الثالث استغناء بالخالق عن الخلق، وهذا لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الامام البيهقي ذكر في كتاب الاعتقاد وصححه الشيخ الالباني ان سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو راكب في سفينه انكبت بهم الرياح من كل جهه حتى انكفأت السفينه، فتشبث سفينه بعدم الخشب من اعواد السفينه اللي انكسرت وتحطمت، فاخذته الى جزيره من الجزر. فلما وصل عند الجزيره وجد الاسد مستنيه. تصور بقى هيعمل ايه؟ قول لي كده هتعمل ايه؟ لا معكش رشاش ولا معك سلاح ولا معك حاجه، معك الا الدعاء، سلاح الدعاء اللي الناس غفلانين عنه الا من رحم الله. فقال له يا ابا الحارث، شوف ابو الحارث كليه الاسد، يا ابا الحارث بيكلمه كانه واحد عاقل بشر، انا سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضللت الطريق فدلني. فقام الاسد هز ذيله كده فرحا وطردا. شوف بقى ربك ها لما يريد يمسك الاسد عنك يمسكه، طب ما هو ممكن يفترس وحد يقول له لا ها، ولا في اتصال يا جماعه ايام في محاميل ادركوني ارسلوا لي اسعاف، مفيش الا الدعاء. اما يجيب المضطر اذا دعاه الله سبحانه وتعالى، استغني بالله سبحانه وتعالى. فمشى الاسد ومولى النبي عليه الصلاه والسلام وراه، خادم النبي عليه الصلاه والسلام حتى دله الطريق. ذكرها الامام بيهقي في المعجزات والكرامات، كرامات الاولياء اللي احنا بنحمل بها على السنه والجماعه، وناخذها من القران وناخذها من السنه الثابته الصحيحه. طيب هذا استغنى بالله سبحانه وتعالى، انا سفينه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يخلق. فمش كان في واحد كده من الصالحين في العصر ده اخذوه دخلوه في الزنزان ودخلوا عليه الاسد، فك عليه الاسد معنا، فكوا عليه الاسد مفترس، دخل اسد والعالم هذا ساجد راكع ساجد راكع ها، والاسد جلس جنبه كده، فما شق له ثوبا ولا خدش له جلدا، ونجا الرجال جايين يبصوا يشوفوا ايه اللي حصل، الاسد ماله جالس كده، هو جالس ده اسد خايب ولا هيك الاسد ده؟ لا ده مامور من الله سبحانه وتعالى، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قلب الاسد ايضا، قلب الوحوش ايضا، الله يمسكها سبحانه وتعالى. فانظر قال الاستغناء بالخلق عن الخلق. الرابع صدق الاستعانه بالله، اما تكون مؤمن بالاقدار توكل على الله وتستعين به، حق التوكل والاستعانه. اللي بعده صدق اعتماد القلب على الله، اكتبها كده وهي سهله واضحه ان شاء الله. اللي بعده دوام الذل والانكسار، ايوه لان مقادير الامور بيد الله، من عافيه وابتلاء ها، من غنى وفقر، من رفعه وهزيمه، من انتصار وفشل الى غير ذلك. كل ده ايه؟ دوام الذل والانكسار، دائما تكون منكسر لله، دائما تتذلل لله والافتقار اليه. اللي بعده الصبر عند الشدائد والمصائب، تصبر، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال لبعض دوام الخوف والحذر، تكون خائف حذر. ولذلك كان سفيان الثوري بيشوفوه يبكي، انت بتبكي ليه يا عمي؟ تبكي ليه يا شيخ؟ يا ابو عبد الله بتبكي ليه؟ قال لهم انا خايف من امرين. الامام الزاهد ده بيبكي، بيبكي. امال احنا ما شاء الله بنضحك ليه؟ الفرق بين القلوب، الفرق بين اعمال القلوب، قلوب الاعمال. فقال انا خايف من امرين، السوابق والخواتم. يعني هو حذر جدا وخايف جدا، يا ترى الخاتمه هتكون ازاي؟ يا ترى الخاتمه هيموت وهو على عود دندن، ولا هو ساجد لله رب العالمين يسبح؟ يا ترى هو سيموت وهو بيرفع كاس الخمر، او سيموت وهو يمد بالمعونه والمساعده في يد اليتيم والمسكين والارمله؟ في ناس كده، انا عارف بعض الناس ماتوا وهو بيمد كده لليتيم المعونه كده، كوب ضربه. ايش رايكم؟ ده حسن ختام ولا سوء ختام؟ حسن ختام، مسك الختام. فبيقول ايه؟ دوام الخوف والحذر، زي ما سفيان قاعد يقول يبكي، يعني خايف من السوابق اللي هي في اللوح المحفوظ، هيكون شقي لا هيكون سعيد، والخواتيم. قال اللي بعده كم الان؟ تسع ولا؟ تسع. الثبات على الحق، يعني ما تخافش من حد، ما تخافش لا من حاكم ولا محكوم، اثبت على الحق وملكش دعوه، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي والذي ينصر والذي يكون معك، ما تخافش، خليك على الحق، لا تتلون يمنه ويسرى مع تغير الاحداث والمتغيرات، خليك على الحق، اثبت، لان الذي يملك رزقك هو الله، والذي يملك موتك هو الله، والذي يملك اجرك هو الله، فلا تخف. الثبات يعينك، الايمان بالقضاء والقدر يعينك على الثبات. من عوامل الثبات الايمان بالقضاء والقدر. ها اللي بعده ايه؟ كم؟ اللي بعده كم؟ 10. دوام دواء الكثير من الامراض القلبيه. الايمان بالقضاء والقدر يرمي الحسد، دواء للحسد. انت تحسد اخوك ليه؟ انت تحسده ليه؟ الله هو الذي رزق، ممكن يعطيك اكثر منه بكره، تزيده ليه؟ تقعد تحسد، ده معاه سياره ولا معيش؟ ده معاه مره ولا معيش؟ ومعاه ارض ولا معيش؟ ومعاه معاش وراتب ولا معيش؟ ويبدا تقول ايه؟ فمطلوب من القضاء والقدر يا اخي. وتلوم ربك ليه؟ يقعد يقول انت اصلا اذا حسدت احد من الناس فانت تعترض على قدر الله. نعم. فبارك الله فيكم. قالوا ما راينا ظالم لنفسه مثل الحاسد. يرى نفسه مظلوما وهو الظالم. ولكل نعمة ايه؟ حاسب، ولكل حق ايه؟ جاحد. حفظت دي ولا طيروها؟ انا عايزين بقى نحفظها من سيدي. نخرج والجعبة مليانة ان شاء الله من الباب ده. خلاص؟ طيب اللي بعده ايه بقى؟ قلنا ايه؟ دواء كثير من الامراض، الحقد، الحسد، الغل، الاقدار، خليك مع الاقدار. قوم باقدار الله. واعلم ان فيها الخير. الاخير بقى عشان نتم الصلاه ونصلي، الصدق والوضوح. الذي يؤمن بالقضاء والقدر يكون صادق ويكون واضح صريح، ما يكونش غامض، لان الله الذي يملك الامور كلها، والى الله الدرج والى الله الا الى الله تصير الامور. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا صباحا ان شاء الله درسنا الاوتار هنا في المسجد بعد الفجر، الخطبة في مسجد المستشفى إن شاء الله، مسجد المستشفى الأزهر، تمام؟ ودرس المغرب أيضا بين مغرب وعشاء في روضة المتنزه هنا بإذن الله الليلة المقبلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.